الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد والتعليق عليه بما تيسر ضمن الدورة التأصيلية الأولى لعلم العقيدة، ونحن في مساء الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع أبي أحمد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قوله رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. المقصود بالاستغاثة هنا طلب الغوث، وهو النجاة من المهلكة والوصول إلى المفازة. المقصود بالاستغاثة هنا هو طلب النجاة من المهلكة والوصول إلى المفازة. ولذلك يسمى أيضا المطر غيثا. لماذا يسمى المطر غيثا؟ لأن الله جل وعلا يغيث به العباد فينجيهم من المهالك، مهالك الجوع والسنين ومهالك الظمأ. باب من الشرك، من هنا بيان الجنس، أي باب من جنس الشرك الاستغاثة بغير الله. وذلك لأن الشرك اسم جنس تحته أفراد كثيرة وصور متنوعة وأفعال متعددة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. إذا فهمنا أن المقصود بالاستغاثة هنا الاستغاثة في تفريج الكربة والوصول إلى المفازة، فندرك أن المصنف رحمه الله عنا بالاستغاثة هنا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل كون الناس في سفينة فتلاطمت الأمواج، فمهما عظم شأن المخلوق فإنه لا يستطيع أن يسكن البحر، وكذلك لو جاءت العواصف والقواصف فإن المخلوقين لا يستطيعون أن يسكنوها ولا أن يهدئوها، فيستغيثون بمن؟ إذن موضع باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، قوله من الشرك منصب على الاستغاثة الشركية، من الشرك أن يستغيث بغير الله، استغاثة الشركية وهي التي لا يقدر عليها إلا الله جل في علاه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا طلب الغوث في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إذا صرف لغير الله هذا الطلب أو صرفت لغير الله هذه العبادة كان شركا. ودعاء الله عز وجل فيما يقدر عليه فيما لا يقدر عليه سواه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك كما تقرر معنا في الأبواب السابقة. ثم إن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سفه وخبالة. لو رأينا إنسانا واقفا عند جدار المسجد: يا جدار يا جدار يا جدار، ماذا تريد منه؟ قال: أريد منه الولد. لاتهمه الناس بالجنون في عقله وفي دماغه، فما بالهم لا يتهمون السفيه الذي يدعو الميت، والميت أعظم عجزا من الجدار. ليش؟ أولا لأنه ليس حاضرا كالجدار، ثانيا لأنه مرهون بعمله، إما في نعمة فأنى يدري عنك، أو في نقمة فكيف يكشف الكربة عنك. ما يوجد ميت إلا وله هاتان الحالتان، الأموات كلهم إما في نعيم وإما في نقمة وعذاب وجحيم، فكيف يدعون من دون الله عز وجل؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى مبينا سفى هؤلاء: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا أعظم تسفيه للنفس، الإنسان يترك الحنيفية، دعاء الله عز وجل والاستغاثة به إلى مخلوق مثله عاجز فقير، كان يمرض وكان معرضا لأنواع من البلايا، فكيف تدعوه مثل الله جل وعلا؟ إذن باب من الشرك أن يستغيث، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، أي من الشرك الاستغاثة بغير الله، أو أن يدعو أو يدعو غيره. أيضا من الشرك دعاء غير الله عز وجل، وهو الطلب، والطلب أعم من الاستغاثة لغة وشرعا، فكل استغاثة طلب، وليس كل طلب يكون استغاثة. قد يدعو الإنسان وليس في يريد تفريج كربة ولا شيء، يدعو بشيء، فهذا يسمى دعاء. أما الاستغاثة فإنما تكون في وقت الكرب وتوقع الأهوال. إذن من الشرك الاستغاثة بغير الله، من الشرك دعاء غير الله. والمقصود بالأخص والأعم ما هو عبادة. وما الذي هو عبادة في الاستغاثة؟ أن ندعوه جل وعلا فيما يقدر عليه هو، فلا ندعو غيره، إن غيره عاجز. إذا فهم هذا المعنى فلا يختلط عليك الأمر أنه يمكن الإنسان يدعو زيدا، يا زيد تعال، هذا دعاء وطلب، يا فلان افتح الباب، هذا طلب ودعاء، هذا ما هو شرك. لماذا ليس بالشرك؟ لأن هذا داخل في قدرتهم. لكن تقول يا تعال يا فلان خل السماء تمطر، هذا هو الشرك. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى تلبيسات الملبسين من المشركين وأشباههم الذين يلبسون الدين ويقولون كيف تقولون الاستغاثة الشرك وفي القرآن الكريم فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. طيب يا جهال افهموا، نحن ما قلنا أن الاستغاثة مطلقا شرك، قلنا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. كون الرجل الإسرائيلي من بني إسرائيل قال لموسى أغثني من هذا الرجل، أنقذني من هذا الرجل، يقدر عليه، هو رجل وهذا رجل. لا، وموسى عليه السلام له مكانة لأنه تربى في بيت فرعون وقوي وجسيم، فمنعه وقال به هكذا فمات الرجل. فهذه استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، كما لو كان الإنسان في بئر وفوق البئر إنسان آخر فقال يا فلان ناولني أنبوبة الأكسجين فإن الأكسجين انقطع سأموت، هذا ما في بأس. لا يقال إن هذا توسل أو استغاثة أو دعاء شركي. لماذا؟ لأنه طلب ما هو فيه مقدور المدعو، طلب ما هو في مقدور المدعو. مثل ما أنت تذهب إلى الطبيب تقول يا طبيب أرجوك شوف لي شنو المشكلة عندي، عندي ألم في البطن، أنت تعلم أنه سبب، فأي إشكال في هذا؟ وهذا داخل تحت قدرتي، يعمل لك فحوصات وأشعة وكذا يتبين ما المشكلة عندك. لكن عمركم شفتم إنسان عاقل يحترم نفسه وعقله يقول للطبيب يا طبيب تكفى أعطني ولد؟ مستحيل، وإلا الطبيب سيظنه مجنونا. فكم من طبيب لا ولد له، ولا لا؟ إذن لابد أن نفرق. لما نقول من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، ماذا نقصد؟ أيوة، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فصرفه لغير الله شرك من وجهين. من أي وجه شرك؟ من وجهين. الأول أنه صرف للعبادة لغير الله، فالله أمرنا أن نستغيث به وأن ندعوه. والوجه الثاني أن هذا إعطاء أو إسباغ شيء من خصائص الرب للعبد، للعبيد، فصار هذا النوع من الشرك شركا في العبودية اللي هي الألوهية توحيد العبادة، وشركا في الربوبية. فانتبه يا عبد الله، الناس إذا أصابتهم المصيبات يقولون يا الله، الموحد يقول يا الله، المشرك يقول هو يا عيسى يا جيزوس، والمشرك الآخر يقول يا سيدي يا بدوي، والآخر يقول يا جيلان المدد مسكين. جيلاني لو كان حي وهو في بغداد، لأن جيلاني من أهل بغداد، لو كان الجيلاني حيا وهو في بغداد وأنت في بحر العرب ما درى عنك. فرضنا عنده اتصالات لاسلكية تليفونات ودرى عنك، ما يقدر عليك يا مسكين، ولا يقدر أن يغيثك. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءك. هذه واحدة مني لباشر، تقول يا صليب يا صليب، الصليب ما راح يسمع. يا عيدروس يا حسين، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، فلا يسمعون. هو لو كان حي، والحسين عليه السلام في مكة، لأنه عاش في آخر حياته قبل استشهاده في مكة، وأنت في العراق ما سمعك، كيف يسمعك الآن وقد مات؟ فإذا لا بد للإنسان أن ينتبه. إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاكم. فرضا أنه سمع، أي تسمى فرضية تنزل، ولو سمعوا، افترض أنه سمعك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا لا يستجيبون لكم؟ لأنهم أموات، لأنهم إما في نعيم وإما في جحيم، كيف يستجيبون لكم؟ ثم فرضا، انتبه الآن، وهذه فرضية الثالثة ولم تذكر لندرتها، فرضا أنه زعم أنه يستجيب لك: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وأولهم إبليس يكفر بهذا الشرك، قد يزعم لك يسوس لك أنه يقدر على أشياء وأشياء، لكن يوم القيامة يكفر بهذا الشرك. إذن هذا معنى هذا الباب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هل يدخل فيه دعاء الغير فيما يقدر عليه؟ الجواب لا. لا يدخل فيه دعاء الحاضر الناظر، حاضر موجود وناظر يسمعك ويراك. فإن قال بعض الضلال إن النبي عليه السلام حاضر ناظر بعد مماته، هذا ترى موجود، هذه عقيدة عند البريلوية، وهي عقيدة النصارى في عيسى، أن عيسى حي ناظر سامع، يسمع كل شيء، ينظر كل شيء. فكيف ترد على هؤلاء الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، وأنه حي حاضر ناظر يسمع يقدر؟ تقول له: إذا كان الأمر كذلك فما في فرق بينه وبين الله، إذن لماذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول الاثنين هم واحد؟ الذي يعتقد أن هناك أحدا غير الله يسمع كل استغاثة ويقدر على كشف كل كربة وينظر كل طرفة ويسمع كل صيحة، هذا يا إما أنه يعتقد أنه هو الله، إما أن يعتقد أن مع الله آلهة أخرى، ما في يعني طريق آخر، يا هذا يا هذا. ولهذا ينبغي علينا أن ننتبه، هذه قضية خطيرة. الحي السميع البصير، الحي أزلا وأبدا، السميع لكل مسموع، البصير لكل مبصر، القادر على كل شيء، هو الله الواحد القاهر فقط، وكل من سواه حياته وقتية، سمعه وقتي، نظره وبصره وقتي، كل شيء فيه وقتي لا يمكن أن يكون مطلقا، وإذ لو كان مطلقا لما كان ثم فرق بينه وبين الله. ولهذا أيها الإخوة، من يشرك بالله في الألوهية فيدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يستعيذ بغير الله أو يذبح لغير الله، شاء أم أبى سيأتي يوم ويقول عياذا بالله الله هو حسين وحسين هو الله، شاء أم أبى، يقول الجيلاني هو الله، الله هو الجيلاني، مثل قول النصارى الله هو عيسى وعيسى هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هو كلمة الله وروح الله لكن ليس هو الله، كان بكلمة الله وروح من الأرواح المخلوقة لله. فلا يلبسن أحدا عليكم. أورد المصنف تحت هذا الباب 4 آيات وحديثا واحدا. الآية الأولى آية سورة يونس، قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن فهمنا أن معنى أو يدعو غيره دعاء إيش؟ دعاء المسألة، دعاء العبادة، مو أي دعاء. تعال يا ولدي، روح يا ولدي. بعض الناس إذا قلت له دعاء غير الله شرك يقول ها أنت تدعو غير الله، وين أدعو غير الله؟ قال أنت تقول السلام عليك يا أيها النبي. يا مسكين أنت الحين منين فهمت أني لما أقول يا أيها النبي أني دعوته؟ أنا أقول يا السلام عليك يا أيها النبي، وين دعوته؟ أنا طلبت له السلامة، وين دعوته؟ يقول الناس يقولون آه يا أبتي، هذا توجع مو طلب، أبوه ميت من زمان يقول آخ يا أبوي لو أنك موجود، هذا توجع، وين الدعاء؟ تلبيس. الآية واضحة: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. ما قال لا تدعو من دون الله مطلقا، ما قال. ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع بعض الصحابة على عدم سؤال أحد، هذه خاصية، كما في حديث عبادة قال: وكان فيما أخذ علينا ألا نسأل الناس شيئا، يعني حتى فيما يقدرون عليه. يقول راوي الحديث: فكان صوت أحدهم يسقط فلا يقول لغلامه أو عبده ناولني، ينزل من فرسه أو من ناقته ويأخذ صوته ثم يركب. هذه مسألة ثانية. احنا الآن في أن دعاء غير الله شرك، يعني في ماذا؟ في جلب نفع أو دفع ضر، واضح. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا نهي، نهي، والنهي يقتضي التحريم. والتحريم في باب الشركيات دلالة على أن هذا الفعل كفر وشرك. لو واحد ركب رأسه ودعا غير الله ما علمه أنه لا ينفع ولا يضر، فماذا يكون حكمه؟ قال الله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والخطاب لمن في ولا تدعو؟ فإن فعلت فإنك النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المفسرين. وهذه قاعدة تفسيرية من قواعد التفسير، أن الخطاب إذا كان له في حكم عام دل على خطورة المنهي. الخطاب إذا كان له في حكم عام دل على خطورة المنهي، والخطاب إذا كان له والحكم عام، الأمر إذا كان له، هنا النهي، الأمر إذا كان له والحكم عام دل على عظمة المأمور به، يعني هما متضادان. إذا كان النهي مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم عام، دل على عظمة المنهي عنه. وإذا كان الأمر أمر فعل وإيجاد، أمر الله رسوله به والحكم عام، علمنا أن هذا الأمر عظيم. يا أيها النبي اتق الله، علمنا عظمة التقوى. ولا تدع من دون الله، علمنا خطورة الشرك. لئن أشركت، خطاب له، لئن أشركت ليحبطن عملك، دل على خطورة الشرك. إذن لابد أن ننتبه للدلالات. فإن فعلت، هذا يسمى الفرضية، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل وهم معصومون أن يفعلوا ذلك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يعني التوحيد كما تعلمون يشفع لصاحب المعصية، فيوما من الدهر سيدخل الجنة، لكن إذا وجد الشرك مباشرة ينقلب إلى الظلم، لا يستحق شيء. فإن فعلت فإنك إذن، إذن هنا بمعنى وقتها ظرفية، فإنك إذن يعني وقت هذا الفعل من حينه، من وقته، تكون من الظالمين، فاحذر يا عبد الله. وألف لام الظالمين في القرآن إذا جاء معرف فالمقصود به الأكبر، الظلم الأكبر الذي هو مساوي ليش؟ للشرك والكفر. الظالم إذا جاء معرفا في الكتاب والسنة فالمقصود به الأكبر الذي يساوي الشرك والكفر الأكبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه آيات واضحة في الدلالة. إذا كان الله مسك بضر، من يستطيع أن يكشف عنك الضر؟ لو أطباء الدنيا اجتمعوا ما عرفوا لك. لو أرادوا إهلاكك كلهم وأجلك لم يحن ما مت. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا هو معنى حديث ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث ثم أورد آية العنكبوت، قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا بمعنى فاطلبوا، فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه. إيش وجه الاستشهاد بهذه الآية؟ وجه الاستشهاد أن الله عز وجل سمى طلب الرزق من عنده عبادة، فدل على أن طلب الرزق من الغير شرك. لو جاء أحد وقال يا ولي الله أنبت لي الزرع، أدر لي الضرع، أنزل السماء مدرارا، كان هذا شركا أكبر. فابتغوا عند الله الرزق. وتأمل بلاغة الآية، بلاغة كلام الله عز وجل. ما قال فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق. شو الفرق؟ في فرق قلناه ونؤكد ونكرر. تقديم المعمول عند العرب في لغة الفصاحة والبلاغة في علم البيان، تقديم المعمول الذي حقه التأخير يدل على الحصر. لو قال فابتغوا الرزق عند الله يمكن يفهم ابتغوا الرزق عند الله وعند غيره، لكن لما قال فابتغوا عند الله الرزق معناه لا يجوز أن تبتغي الرزق عند غير الله عز وجل. فإن قال قائل فإن الناس يقولون فلان قطع رزقي، فلان هو غلطان، إذا هو غلطان نروح نصور، ما حد يقطع رزق أحد، لكن قد يكون سببا في قطع الرزق، والأسباب لا تنكر، لكن لا يعلق القلوب بها. رزقك سيأتيك، سيأتيك، إن أجراه على يد فلان أو قتره على يد فلان، لكن الرزاق هو الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. دل على أن طلب الرزق عبادة، فالإنسان قد يدعو ربه فيرتقي في مراقي العبودية بالدعاء، يدعو شهر شهرين ثلاث سنة سنتين لا يستجاب له حاليا، لكنه يرتقي في مراقي العبودية وهو لا يدري. ليش؟ لأنه لازم الدعاء. ثم أورد آيتين من سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هاتان هما الآيتان. من أضل؟ الاستفهام تقريري بمعنى لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، بمعنى لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. من ألفاظ العموم ولا الخصوص؟ عموم، باتفاق الأصوليين من ألفاظ العموم، فقوله ممن وقوله من دل على العموم. أيا كان الداعي لغير الله فهذا الحكم سينطبق عليه، وهو أنه وقع في الشرك والكفر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ طيب لو قال دون الله كان كافي، يعني لو كان في غير القرآن كان يصح أن يقول من أضل من يدعو دون الله، لكن لماذا أتى بكلمة من الجارة؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله، زيادة من زعم بعض المفسرين أنها صلة وزائدة، وهذا زعم باطل، بل الصواب أن من لزيادة التعميم، لتأكيد التعميم، أي لا أحد أشد ضلالة من الذي يدعو غير الله أيا كان المدعو، من دون الله، من كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وليا صالحا أو شيطانا ماردا، إنسيا أو جنيا، جمادا أو حي، لا فرق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ الجواب لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. لماذا لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله؟ شوف الجواب: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني إحنا مثل ما قلنا لو واحد قال لنا من هو أضل؟ إنسان يجي عند الجدار أو عند الشجر يقول يا شجر أبي ثمر، يا شجر أبي ثمر، كل الناس يقولون هذا رجل ضال، لا يوجد أضل منه. الثمر لا يطلب من الشجر، يطلب من الله الذي أنبت الشجر. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لماذا لا يستجيب له؟ إما لأنه لا يسمع كالجماد والموات، إما لأنه لا يسمع كالجماد والموات، أو لأنه غائب وإن كان يسمع فليس بشهيد، ولا هو حاضر ولا هو قادر على السمع كالذين كالشهداء الذين عند الله عند ربهم يرزقون، أو كفرعون الذي في النار معرض، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لا يستطيع أن يسمع. يعني أضرب لكم مثال الآن، في ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في كل سماء بعض الأنبياء، صح ولا لا؟ ابتداء من السماء الأولى رأى فيها من؟ آدم، وانتهاء بالسماء السابعة رأى فيها من؟ إبراهيم عليه السلام، وفي السادسة موسى. هؤلاء كلهم لا يستطيعون أن يسمعوا ما الذي يجري في الأرض، لا يستطيع. إذن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ وهذا هنا يأتي إنسان يفهم لماذا لا أحد أضل منه، كيف يترك السميع البصير القوي القادر العزيز هو يدعو عاجزا فقيرا؟ في أحسن الأحوال أنه إن سمع لا يقدر. إذن لماذا تدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ وهم، هذه العلة الثانية الآن، وهم عن دعائهم غافلون. هم، الضمير في هم راجع إلى من؟ يبغى لنا تفسير في الضمائر خاص. ها، هم المدعوين، يعني مو الداعين، المدعوين، هم أي المدعوين أيا كان، عيسى مثلا عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، الحسين عليه رضي الله عنه، الجيلاني رحمه الله، هؤلاء وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون من اللي دعاهم. النبي عليه السلام لما كان حيا في الأرض زمن نبوته فقدوا عقدا لعائشة، صار يبحثون عن العقد، أين هذا العقد؟ يبحثون يمين وشمال حتى كاد وقت الصلاة أن تخرج الصلاة عن وقتها، ما قال والله أنا أعلم أين العقد. توجه بأصحابه إلى غزوة أحد، ما علم أنه سيموت 70 من أصحابه في أحد، ولا ليش يروح؟ ما علم أن هؤلاء الرماة سيعصونه، وإلا ليش يحطهم؟ حط ناس ثانيين ما يعصونه، صح ولا لا؟ قضايا واضحة مثل الشمس، وهم عن دعائهم غافلون. فرضا أن يقول إنسان لا أنا أدعو الشيطان، والشيطان مو بغافل، في قرين لي ملازم لي، قل أدعو الشيطان، الشيطان أول من سيتبرأ عنك ومنك يوم القيامة. قال الله عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم، كانوا أو الجماعة ضمير راجع للمدعوين، لهم ضمير راجع إلى الداعين، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله دعاءهم غيره عبادة. وهذا وجه مهم، سمى الله دعاء هؤلاء لغير الله عبادة، فصرفوا العبادة لغير الله فوقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولهذا جاء في سورة فاطر قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ثم قال لله للملائكة أأنتم هؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانك ما نحن ننزهك، ما كانوا يدعوننا، حتى ما يدرون أنهم يدعونهم، ما يدرون. ثم إن هؤلاء الحمقى من المشركين، المشركون كلهم حمقى سفهاء، وإلا والله ما دعوا إنسانا مثلهم، مخلوقا عاجزا فقيرا مثلهم، ليسألوا أنفسهم سؤالا: لو أن السماوات أطبقن على الأرض، من الذي يقدر على أن لا تقع السماء على الأرض فيدفع السماء؟ سيقولون: لا أحد إلا الله. طيب إذن لماذا تدعون غير الله في الضراء؟ لهذا أورد المصنف آية سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا أحد. هذه الآية إيش فائدتها تستفيد منها؟ إنه الملك اللي على يمينك والملك اللي على شمالك هم يشوفونك ويسمعونك، بس ما يصير تدعوهم. ليش ما تدعوهم؟ لأنهم ما يستطيعون أن يكشفوا السوء عنك، ما يستطيعون. هم مأمورون بأن يحفظوك مما لم يكتب عليك، كما قال الله في سورة الرعد، نعم في سورة الرعد قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لكن مع هذا هم ما يقدرون. إذا وقعت في كربة، لو قلت يا رقيب يا عتيد، وقعت في الشرك. ليش وقعت في الشرك؟ واحد يمكن يقول لك: طيب هو يسمعني، هو يشوفني، ليش وقعت في الشرك؟ لأنك دعوتهم فيما ليس تحت قدرهم. هذا مو داخل تحت قدره. الرقيب والعتيد له وظيفة معينة لا يتعدى. لذلك هذه قضايا مهمة. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ حتى الملائكة اللي نزلوا في غزوة بدر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلوا إلا بأمر الله، فالله ينزل من يشاء لنصرة من يشاء، كما يهيئ أي سبب شاء لإنجائك أو ينجيك بلا سبب سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، تصرفات الملائكة مو بكيف، بإذن الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، فتطلب ممن عنده الإذن. ضحكت مرة من أمر غريب، أراني بعض الأولاد مقطع لجندي واقف ما يرمش حتى، ما أدري واقف على قصره، وقالوا هذا ما يتحرك حتى ينتهي دوامه، لو يشوف قدامه اللي يشوف ما يتحرك، هذا وظيفته بس يوقف مثل الصنم. طيب الآن هذا الرجل ما يتحرك، لكن لو أمره آمره سيتحرك ولا ما يتحرك؟ شوفوا كيف. أنت الآن إذا رأيت حادث في الطريق، ثم هناك ضابط موجود وعساكر موجود، تذهب تخاطب من؟ الضابط. ليش ما تخاطب العسكري؟ لأنك تعرف أن العسكري لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر من ممن يضبطهم، صح؟ طيب رب العالمين جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، ليش أنت تروح عند الوسائط؟ ليش تروح عند الملائكة؟ ليش ما تدعو الله مباشرة؟ هذه قضايا عظيمة. هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو أحكم الحاكمين، إذا تيقنت من هذه الأمور الثلاثة أرحم الراحمين هو الله، والله لن تطلب من أمك بل تطلب من الله. أحكم الحاكمين هو الله، فلن تتجه إلى حكيم آخر. انتبه، أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وخير الرازقين، كيف تتجه إلى غيره؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. طبعا إذا دعا، هذا الدعاء قلنا أعم، لذلك هذا الدعاء يسمى دعاء الاستغاثة لأنه واقع في كربة. ولذلك يقول العلماء إن الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة ومطلق الدعاء، الاستعاذة طلب العوذ من خوف متوقع، والاستغاثة طلب كشف كربة في كربة واقعة على العبد. والدعاء عم يشمل هذا وهذا، وقد يكون غير هذا. ثم أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا، قال: روى الطبراني بإسناده، يعني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. أنا بسألكم السؤال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حاكم زيادة على وظيفة النبوة والرسالة، والحاكم يقدر أن يكف أذى العابثين ولا لا؟ إذن هم سألوا شيئا تحت قدرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إذن الحمد لله، فما وقع منهم الشرك. انتبه، لأن بعض الناس قد يشأ يلبس عليك، يقولك أنتم تتهمون الصحابة بكذا وكذا. لا، ما نتهم، ما وقعوا في الشرك. فقولهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. لاحظوا الآن، استخدموا لفظة ما كان من المنبغى استخدامها، بس يعني كان يمكن يقولوا: قوموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتصر به على هذا المنافق، نطلب منه يكف أذى المنافق. ما يستخدمون كلمة نستغيث. لذلك الإمام محمد أورد هذا الحديث، مع أن هناك عشرات الأحاديث في وجوب دعاء الله وترك دعاء غير الله، لأن فيها أن الإمام رحمه الله بيّن منتهى وغاية ما يؤدي إليه استغاثة بغير الله وهو الشرك، وذكر حديثا يدل على مبدأ أو مبادئ ما يوصل إلى هذا النوع من الشرك، وهذا من دقة الاستيعاب. ولا ترى هو يحفظ حديث ابن عباس أحسن مني ومنك، يحفظ عشرات الأحاديث في الدلالة على وجوب دعاء الله تبارك وتعالى. فلما اختار هذا النص على وجه الخصوص علمنا أن له مقصدا، وهو أن منتهى الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله الشرك، مبدأه التساهل في الألفاظ، مبدأه إيش؟ التساهل في الألفاظ، تزين وتزيين في الألفاظ يؤدي إلى تقرر معاني فاسدة في القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أغلق باب الألفاظ: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. إنه لا يستغاث به، أي لا يطلب الغوث به. ولذلك الصحابة تعلموا هذا الأدب، فجاء أعرابي وقد قحط الناس وأصابهم القحط، فقالوا: يا رسول الله، ما قالوا إنا نستغيث بك، قالوا: يا رسول الله، إنا نطلب منك أن تدعو الله فيغيثنا. شفتوا شلون؟ أن تدعو الله فيغيثنا. قال أنس: ووالله ما في السماء من سحابة ولا قزع، فرفع يديه فما أنزلهما إلا وقد نشأت السحابة من خلف سلع كالترس حتى توسطت المدينة ثم انتشرت، قال ما خرجنا إلا والمطر فوق رؤوسنا فأمطرنا سبتا، أسبوع كامل. إذن لاحظوا الآن أن هذا من باب الأدب. لذلك الإمام أحسن رحمه الله في وضع بابين في دلالة على حماية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإن قال قائل كيف استشهد بحديث مختلف في صحته وضعفه، قلنا المقصود أنه للاعتقاد لا للاعتماد، وإلا فالآيات كافية في الدلالة على هذا المعنى، وإنما ورد من باب تعلم الآداب فيما يتعلق بحق الوهاب جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لاحظ الآن يدعو هذا أعم. نعم. فالاستغاثة عطف الدعاء الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما تفسيره؟ تفسيرها قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تفسيره أنك إذا فعلت ذلك فقد وقعت فيما وقع فيه المشركون. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، لأن الله ختم الآية بقوله الظالمون، وختم الآية بقوله وهم عن دعائهم غافلون بقوله وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. منين فهم كلمة أصلح الناس لو يفعله؟ مخاطبة النبي، من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. وهذه قاعدة لابد أن نستفيد منها، كل ما نهى الله عنه فإنه ليس بنافع، وإن ظن الناس صورة النفع في الخيال أو في الواقع هو ضار. الله ما نهى عباده عن شيء ابتداء من أعظم المنهيات الشرك وانتهاء بأدنى المنهيات المكروهات إلا وفيها مضرة على العباد. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. لا ينبغي لأحد أن يطلب الرزق من غير الله عز وجل، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والجنة من رزق الله، فلا نطلب الجنة إلا من الله، كذلك الرزق لا نطلبه إلا من الله. طيب فلان قد يعطيك، يعلم أنك في كربة فيدفع إليك مال، هذا ما هو هو اللي رزقك، لا هذا سبب، الرزاق هو الله. مثل الطعام، أنت تأخذه الطعام تحطه في معدتك، أنت ما أنت إلا سبب، وإلا هل الجسم ينتفع بهذا الطعام ولا ينتفع؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى، مو بيدك أنت. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. آية النمل قصده. نعم. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. غافل لأنه إما أنه لا يسمع أو لا يسمع ولكن لا يقدر. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الله أكبر. هؤلاء يزعمون أنهم يحبون عيسى، لكن لا يعلمون أن فعلهم هذا يجعل عيسى يبغضهم. لما يقولون أوه جيزوس، هذه الكلمة تبعدهم عن عيسى عليه السلام. مثل هذا من يزعم حب الجيلاني مثلا، فدعاؤه الجيلاني يجعل الجيلاني يبغضه. الجيلاني موحد، يأمر الناس بالتوحيد، مثل هذا الذي يقول يا حسين، هذا يجعل الحسين يبغضه، لأن الحسين ما كان يقول يا علي ولا كان يقول يا محمد، كان يقول يا الله. فإن كنا محبين لهؤلاء فالواجب علينا أن نقول يا الله. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا من أعجب الأمور، إن المشركين في زمن نزول الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون غير الله في حال الرخاء، يا هبل يا لات يا منات يا عزة، لكن إذا أصابتهم الشدائد المدلهمة خرجت من قلوبهم أو أخرجت الشدائد من قلوبهم كل وثن وصنم، صاروا لا يقولون إلا يا الله. وهذا هو معنى قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يقول الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله، يقول ركبت مرة البحر ولا أدري الآن، أنا الخطأ مني، هل كان متوجه إلى الحج والعمرة أو إلى مكان آخر، لأنه كان رحلة عظيم الرحلة كثيرة الارتحال. يقول فهاجت الرياح وماجت السفينة، يقول كنت في أسفل السفينة فصعدت في أعلاها لأرى ما الذي يجري، قال وإذا بالأمواج متلاطمة والبحر مظلم لا يكاد يرى أحدنا صح، يقول وإذا بي أسمع الاستغاثات بغير الله وكأني لم أكن مع المسلمين، هذا ينادي العيدروس وهذا ينادي كذا وهذا ينادي. يقول فما كان مني إلا أن رفعت يدي فقلت اللهم إن كنت كتبت لهم النجاة فلا تنجيهم، من شدة غيرته على التوحيد غضبا لله عز وجل. يقول بعدين تكسرت السفينة، فلما أفقت قال إذا أنا بأحد السواحل فأخذوني، قالوا غرق كل أهل السفينة إلا أنت، هذه من كرامات الله عز وجل. فتأمل مشركين الأوائل في حال الشدة ما يقولون جيسوس، يقولون الله أو ماي جاد بس. مشركين هذا الزمان حتى في حال الشدة يدعون غير الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الثامنة عشرة حماية النبي المصطفى، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. يعني قوله إنه لا يستغاث به تأدب مع الله، كيف تأدب مع الله؟ لأن الاستغاثة حق الله، فلا ينبغي أن نصرف اللفظ لغير الله عز وجل. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أورد هذا الباب وبوبه بالآية باب قول الله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فيكون هذا الباب من باب تفسير شناعة دعاء غير الله في الباب الذي سبق. يعني كأن قائلا قال ما هو لماذا كان أشد ضلالة دعاء غير الله؟ فجاء الجواب في هذا الباب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذن هذا تفسير لماذا كان دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أضل شيء. فبوب بالآية التي في سورة الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذه الآية عامة في أي نوع من أنواع الشرك المزعومة، فيصح انطباقه على فعل كل مشرك، فيقال لكل مشرك أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لأن المشرك لو اعتقد وجود ربين خالقين ما صار مشرك، لو اعتقد وجود ربين خالقين متساويين صار من الثانوية الكفار. وهذه أحد الفروقات بين الكفار وبين المشركين، وإن كان عند الإطلاق فإن كلمة الشرك يدخل فيه الكفر وكلمة الكفر يدخل فيه الشرك، لكن إذا ذكر معا فبين الكفر والشرك فرق. الكفر غالبا يطلق على الجحد والإنكار، والشرك غالبا ما يطلق على صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيعبدونه، هذا معنى يشركون يعبدون، يصرفون العبادة لما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فلو سألنا هؤلاء الصنم يخلق؟ يقول لا. الوثن يخلق؟ يقول لا. من الذي يخلق؟ الله. فجاء الإنكار عليهم من الله، أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ فإن كابروا وقالوا لا هذه تخلق مع الله، وقعوا في الكفر، كفر الثانوية. فيرد عليهم سؤال، هل هم مخلوقون أو ليسوا بمخلوقين؟ إن قالوا ليسوا بمخلوقين وقعوا في المكابرة، لأن فرعون يعلم أنه وجد بعد أن لم يكن وله أب وأم قبله، فوقع في مكابرة الفرعونية. وإن قال لا هم مخلوقون، إذن كيف تدعو مخلوقا؟ فكل صنم أو وثن هو لا يخلق وهو مخلوق، فاجتمع في كل مدعو غير الله وصفان ناقصان بهما لا يستحقان الدعاء والاستغاثة. الوصف الأول أنهم لا يستطيعون فعل شيء، لا يخلقون شيئا، لا يستطيعون فعل شيء من خصائص الربوبية التي من أعظمها الخلق والإيجاد والرزق والملك والتدبير، والاستغاثة داخلة في الملك والتدبير. واضح؟ الصفة الثانية الذميمة الدالة على نقصانهم وهم يخلقون، هم مخلوقون، ثم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وأنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيعون أن ينصروا الذين يدعونهم ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. ولذلك لو سألنا هؤلاء أنتم كيف تدعون عيسى وعيسى بزعمكم صلب وقتل، الذي صلب وقتل ما قدر يدفع عن نفسه، كيف تدعونه؟ نقول لهؤلاء الذين تدعون الحسين، حسين عليه السلام ورضي الله عنه قتل ما استطاع أن يدفع القتل عن نفسه، كيف تدعونه؟ أجيب، كيف تدعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام قتل عمه في غزوة أحد و70 من أصحابه وكسرت رباعيته وشج وجهه وهجر من أرضه وضرب أصحابه، كيف؟ إذن هذه قضية مهمة، ولا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تأمل هذه القضية العظيمة، ولا أنفسهم ينصرون. طيب إذا كان ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون، ما هم قادرين ينصرون أنفسهم، كيف تدعونهم؟ كيف تدعونهم؟ هذه سؤال قائم لا يستطيعون الإجابة عنه. وإذا كملنا الآية، شوف الآية اللي بعدها، قال جل وعلا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أنتم الآن لو رحتم عند المقبورين اللي تدعونهم قل لهم تعالوا عندنا وليمة، تعالوا عندنا قضية حلوها لنا، ما راح يجونكم، ما يقدرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، ما راح يختلف الأمر عندهم، طلبتم منهم شيء ما طلبتم هم ما يدرون عنكم شيء. ثم قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عبد ذليل كيف تعبد، عبد فقير كيف تطلبه، فادعوهم فليستجيبوا لك، فادعوهم، هنا الأمر أمر يسمى تهكم تسفيه، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم بين ضعفها وعجزها، ألهم أرجل يمشون بها، هم ما هو قادرين يمشون، يا أموات يا جمادات، أم لهم أيدي يبطشون بها، أموات جمادات كيف يبطشون، أم لهم أعين يبصرون بها، يعني هذه الأشياء لو وجدت في من هو معكم كنت تقدر تقول تعال يا فلان عاوني، خذ السيف وقاتل معي الكفار، تقدر، لكن حتى هذه الأشياء مسلوبة عن الجمادات وعن الموات. أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروا. الآية اللي بعدها إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، رجع مرة ثانية إلى المدعوين من دون الله، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، تأكيد للأمر الأول، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ميت أمامك فاتح عيون هالشكل يطالعك، أنت تظن أنه يشوفك، هو ما يقدر يشوفك، ولا صنم أنت حطيت له عيون يطالعك، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن لا شيء أضل من هذا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا الاستفهام إنكاري توبيخي، هذا الاستفهام إيش؟ إنكاري توبيخي، لأن الاستفهام إما أن يكون إنكارا وتوبيخا وإما أن يكون إقرارا وتقريعا. ثم أورد آية فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله، سبحان الله ورب الكعبة. إن الإنسان لما يتأمل في معاني القرآن حتى لو كان عاجز بلاغة، يتأمل في معاني القرآن يعلم أنه كلام الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القاعدة المضطردة أن الإنسان يدعو من؟ هنا يأتي السؤال: أنت في العادة تدعو من؟ هذه مسألة مهمة. في العادة المضطردة أن الإنسان يدعو من يملك، هذه قضية مهمة، يدعو من يملك، ومن لا يملك لا يدعى. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير غشاوة على حبة نواة التمر، لا تكاد تراها إلا نادرا من رقتها وفتاتتها، وربما أحيانا تكون وأنت تأكل تبقى على النواة وأحيانا تذهب مع التمرة. هذا هو القطمير، هذا الشيء الحقير اليسير الذي لا يبالى به، لا يملكه أحد إلا الله عز وجل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، تكملة الآية، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. قلنا لو هذه إيش؟ فرضا تنزلا، ها، مناظرة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذه الآية أيضا واضحة الدلالة على قباحة الشرك في العبادة. ليش؟ ليش الشرك قبيح في العبادة؟ لأنه يلزم منه الشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية منتفية فطرة وعقلا وشرعا وواقعا، فكيف إذن تصرفون العبادات لغير الله تعالى؟ أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قيل شج في وجهه، يعني أصابته سهم في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته بفتح الراء. الرباعية هي الأسنان التي تكون بين الثنايا وبين النبض، لكل إنسان أربعة رباعيات، رباعيتان من أعلى ورباعيتان من أسفل. السن الذي يكون بين الثنايا وبين النبض هذه تسمى رباعية. كسرت رباعيته، أصيب بسهم أو بأثر صخرة عليه الصلاة والسلام، فقال: كيف يفرح قوم شجوا نبيه؟ وهذا الاستفهام في محل منه عليه الصلاة والسلام، يعني الإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام عظيمة. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. يا الله، شيء عجيب، هذا سيد الخلق، أكرم المخلوقات على الله عز وجل، وأفضل المخلوقات على الإطلاق، وسيد الأولين والآخرين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، شفاعة العظمى، صاحب الدرجة والوسيلة والدرجة الرفيعة عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. كمل الآية: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا مو إليك، هذا أفعال الرب. أنت شنو وظيفتك؟ إن عليك إلا البلاغ. وهذه الآية فيها دلالة أن يا عبد الله لا تدخل في الأحكام على المعينين، إياك، احذر أن تحكم على المعين في النار في الجنة، ضال مضل، مبتدع فاسق، في المعين انتبه، هذا ليس إليك. ما جعلك الله قاضيا ولا مفتيا ولا حاكما تقول الحمد لله، هذا إلى الله، الأحكام على المعينين. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الخطاب لمن؟ للمشركين في غزوة أحد. فقال الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم، أو هنا للتنويع يعني سيتوب الله على بعضهم فيسلمون. مثل من؟ قائد المعركة من؟ أبو سفيان. ميمنة المعركة من؟ خالد بن الوليد. ميسرة المشركين من؟ عكرمة. كلهم أسلموا. أو يعذبهم في ناس منهم ماتوا على الشرك فهم ظالمون. يا الله، الأمر لله عز وجل. هذا يدل إذا كان أكرم الخلق ليس له من الأمر شيء فمن دونه من باب أولى أنه ليس له شيء. هذه قضايا مهمة. ثم ورد حديث ابن عمر وهو في الصحيح أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني دعاء النازلة، دعاء إيش؟ النازلة يسمى، وقنوت النازلة أو قنوت النوازل سنة، لكن يكون بأمر ولي الأمر، ما هو كل إمام على كيفه يدعو متى شاء ويسكت متى شاء. قال اللهم لعن فلانا وفلانا. فلان وفلان معينين ولا لا؟ معينين. شوف لما جاء الحكم المعين ماذا قال الله؟ قال اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما يفعل المسلمون اليوم في دعاء النوافل. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. يا الله. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. هؤلاء الثلاثة معينين ولا لا؟ وهؤلاء الثلاث كلهم أسلموا. سهيل بن عمرو أسلم، حتى إن الناس لما ارتدوا كان هو سببا في تثبيت أهل مكة وأهل الطائف. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وهذا فيه دلالة على تعدد نزول الآية لتعدد الأسباب، تعدد نزول الآية لتعدد الأسباب. قال وفيه يعني في الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء. من أقرب الناس إليهم؟ قريش. فهو يقول لأقربائه لا أستطيع أن أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص يا عباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكم من الله شيئا. تبون أعطيكم شيء من عندي من مالي ممكن، أما أغني عنكم من الله شيء لا أستطيع. لماذا؟ لأن هذه من خصائص الربوبية، هذه من خصائص الربوبية. والنجاة عند الله بالألوهية، فمن لم يأتي بالألوهية ولو كان أقرب الأقربين للنبي عليه الصلاة والسلام كمن؟ كأبي لهب. فتبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ويدخل في معنى وما كسب يعني عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن دل على أن صرف العبادة لغير الله دعاء واستغاثة شرك عظيم، لأنه لا أحد يملك مع الله شيئا. الأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار. ومع هذا لما كان الدعاء بالمعينين نهي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني لو قال لك قائل ما وجه الدعاء النهي الدعاء عليهم؟ لأنهم معينين. ومن هنا ندرك خطأ بعض المصلين أو الأئمة لما يدعون شي يقولون مثلا يقولون اللهم عليك باليهود، هذا غلط. الصواب أن يخصوا فيقول اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين. ليش؟ لأن جنس اليهود لا يمكن عبادتهم بالكلية إلى قيام الساعة بخبر الله، فأنت تدعو بدعاء يضاد خبر الله. كما لو أن جاء إنسان وقال اللهم أهلك الكافرين، طيب هذا ما يمكن، لأن الله أخبر أن الكفار سيبقون إلى قيام الساعة، فكيف تدعو بدعاء يضاد خبر الله؟ فكيف تدعو إذن؟ تقول اللهم عليك بالنصارى الظالمين، اللهم عليك بالكفار المعاندين ونحو ذلك. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني إن ذلك لم يبطل الصلاة، أن ذلك لم يبطل الصلاة، وهذا فيه دلالة على صحة قول الجمهور أن ذكر اسم إنسان ما في الصلاة لحاجة كالدعاء له أو الدعاء عليه لا يبطل الصلاة. نعم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم جد في الأمر بالتوحيد وفي بيان بطلان الشرك المشركين، لو فعله الإنسان اليوم لاتهم بالجنون والسفة والتشدد و إلى آخره. نعم. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ويقول لسيدة نساء العالمين أنه لو لم يؤمن لما استطاع أن يغني عنه شيء، فكيف بمن يزعم؟ والله سمعت بأذني يقول أحد من يدعي الولاية والسيادة يقول أنا الولي، فإذا لم أستطع أن أفيد مريدي فأي فائدة لي؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلام له. والآخر يقول، وهذا سمعته بواسطة الأشرطة، يقول في خطبة الجمعة يقول إن فلان مات وهو يعرف الولي فلا يضره إن لم يعرف الله العلي. يلا أخذ. والله الشرك ما قاله المشرك الأوائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لتأكيد على شبهات المشركين، فإنهم يقولون: نحن ندعو أناسا لهم مكانة ومنزلة عند الله، ما ندعو جمادات ولا ندعو صلبان ولا ندعو غيران، مع أن الحال أنهم يدعون القبور، يدعون القبور. فالإمام أورد هذا الباب لبيان أن الملائكة الذين مكانتهم عالية ومنزلتهم رفيعة هم يخافون من الله، وليس لهم شيء من أمور الربوبية، فكيف بمن دونهم؟ واضح هذا؟ يعني هذا الباب لتأكيد تصرف الملك الوهاب جل وعلا وحده في الخلائق. باب قول الله تعالى: ها حتى إذا فزع. في النسخة اللي عندنا مال الدكتور دغش كلمة حتى سقطت، أضيفوها قبل الآية في الباب: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أضيفوا كلمة حتى. وهنا الخطاب مع الملائكة: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي ارتفع الخوف عن قلوبهم بعد مخاطبة الله لهم، قالوا أي الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ أي حينما تكلم. قالوا أي بعضهم لبعض: الحق، يعني قوله قال الحق وهو العلي الكبير. الملائكة يخافون من الله، فكيف إذن يدعون مع الله عز وجل؟ هذا هو المقصود من هذا الباب، الملائكة يدعون الله جل وعلا. أورد تحت هذا الباب حديثين: الأول حديث أبي هريرة، وفيه: إذا قضى الله الأمر في السماء. قضى الله الأمر في السماء أي بقوله كن، أو بقوله القولي أو الشرعي أيا كان. فقوله قضى الله الأمر في السماء، الأمر يشمل الأمر الكوني أو الأمر الشرعي، وقضى بمعنى حكم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي أنها أظهرت التواضع، وصارت الملائكة تضرب بأجنحتها كأنه سلسلة على صفوان. كأنه، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الضمير يرجع إلى صوت أجنحة الملائكة، يرجع إلى صوت أجنحة الملائكة. وقال بعض الشراح: كأنه، أي كلام الله سلسلة على صفوان، فيسمعون صوت سلسلة على صفوان، من باب تحقيق الخطاب بأنه بصوت وليس من باب التشبيه. وهذا أمر وارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم سميع بصير، وأشار بالسبابة على عينه وبالإبهام على سمعه، لتحقيق أنه يسمع ويبصر، يبصر وليس للتشبيه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كأنه سلسلة على صفوان، السلسلة إذا جررتها على صفوان، ما معنى صفوان؟ الحجر الأملس اللي حنا نسميه اليوم الرخام أو السيراميك، إذا جررت سلسلة على السيراميك أو على الرخام تسمع له صوت معين. فهكذا كان صوت الملائكة وهي تضرب بأجنحتها، خضعانا لقوله تبارك وتعالى، أو كأنه أي كأن قول الرب تبارك وتعالى سلسلة على صفوان. والكاف هنا للتقريب وليس للتشبيه، كاف للتقريب وليس للتشبيه. قال ينفذهم ذلك، ما معنى ينفذهم ذلك؟ أي يسمع هذا الصوت كل الملائكة، هذا معنى ينفذهم ذلك. ينفذهم يعني يخرق سمعهم، يصل إلى أسماعهم كلهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، ارتفع الخوف عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، دل على أن الجن الشياطين الذين يسرقون السمع موجودون في السماء الدنيا فيسمعون كلام بعض الملائكة، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني مسترق السمع بعضهم فوق بعض، يعني يركبون بعضهم فوق بعض، يركبون يعني يكون بعضهم فوق بعض. قال هكذا بكفه فحرفها، الكف الأصل هكذا، فحرفها يعني هكذا، وبدد بين أصابعه هكذا، يعني بعضهم فوق بعض هكذا حتى يصلوا إلى السماء. عرفتم؟ هذا الكف فحرفها يعني هكذا، هذا التحريف، حرفها هذا التحريف، وبدد بين أصابعه يعني هكذا، فصارت هكذا بعضهم فوق بعض. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر، يعني تواصل إرسالي بين بعضهم بعض، أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. إذن الشهاب هذا لرمي الشياطين، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، كذبة من حيث العدد، أما الكذبة فهي الهيئة، ولذلك الصواب كذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وحديث النواس في نفس المعنى، وفيه دلالة أن الله عز وجل يتكلم، وأن الملائكة تصعق وتخر سجدا لله تبارك وتعالى، وأن أول من يرفع صوته جبريل ثم الملائكة. فإذا كان هذا حال الملائكة مع الرب تبارك وتعالى، فكيف بحال من سواه؟ فإذا كانت الملائكة تخاف الله عز وجل وليس لهم من الأمر شيء، فكيف بمن دونهم؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف أنه لا أحد يستحق العبادة حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. نكمل المسائل بعد الأذان. نعم. حديث أبي هريرة وحديث النواس بن سمعان فيهما دلالة على أن الله تبارك وتعالى يسمعه يتكلم بصوت، وهذا جاء في صحيح البخاري، في آخر كتاب في صحيح البخاري، ما هو؟ كتاب التوحيد، وفيه باب إن الله يتكلم بصوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. طبعا الآية التي قبلها هي قوله جل وعلا، الصفحة اللي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم، طبعا مو في الكتاب، في المصحف، في المصحف مو في الكتاب، انت راح بالكم على الكتاب. الآية في هذه حتى إذا فزع عن قلوبهم في الصفحة اليمنى، في الصفحة اليسرى لو قلبت الصفحة في سورة فاطر قبلها إيش؟ قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الآية هذه الآية، والتي بعدها سماها ابن القيم الآية القالعة لعروق الشرك، الآية إيش؟ القالعة لعروق الشرك. كيف هذه الآية قالعة لعروق الشرك؟ نأخذ المسائل إذا بقي وقت نفسرها، ما بقي وقت ذكروني في السبت القادم. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة طبعا هذا لا يشكل عليك ما يقوله بعض علماء الفلك اليوم من أن الشهاب إنما يتحرك لكذا وكذا، فهم إنما يتكلمون عن الأسباب التي هي مبنية على القياسات العلمية، أما نحن فنتكلم على الوحي. مثل الآن الطبيب سيكتب، الآن الطبيب في شهادة الوفاة ماذا سيكتب؟ سبب الوفاة توقف مفاجئ في القلب، صح؟ طيب احنا شنو نقول؟ نقول سبب الوفاة انتهاء الأجل. في فرق بيننا وبينه، ما لنا علاقة فيهم، واضح ولا لا؟ لكن ما يتعارض هذا مع هذا، لا يتعارض هذا مع هذا. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة. الصواب والله أعلم أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة. واضح؟ يعني الناس ليش صدقوا كذبه؟ لأن فيه كلمة واحدة قالها حق. مثل الكاهن الحين يجيبونه في كل عام سنة هجرية ولا ميلادية، يجيبون كاهن ايش راح يصير في عام 2023، يقول يخرف، واحدة طلعت صح قالها اي والله قالها فلان. فهمتم؟ هذا معناه انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمة. نعم. كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟ التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. نعم. نأتي إلى الآية القالعة لجذور الشرك. أضربه أفسر لكم الآية بالمثال، فإن المثال يقرب المقال. تأملوا معي، لما أنت تسمع إنسان يقول لك راح فلان عند صاحب الشركة يطلب منه، يقول صح ما دام هو مالك الشركة فيطلب منه. قالوا له لا، مالك الشركة ما كان موجود، راح عند منه؟ راح عند شريكة. قال لا، الشركة ما لها شريك، يروح عند من؟ يروح عند اللي يديره، مدير الشركة. قال لا والله، حتى المدير ما في مدير، صاحب الشركة هو اللي يدير. قال ها، ما دام ما في مدير فما لي حل إلا أني أشوف لي أحد يشفع لي، ما في حل إلا أني أشوف لي أحد يشفع لي. فراح عند فلان قال اشفع لي عند فلان عشان ننزل لي من قيمة السيارة. هذه هي الطريقة الصحيحة للطلب من الشركاء. أما الآية القالعة لجذور الشرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذه آية رقم كم في سورة فاطر؟ في سورة فاطر ولا سورة ياسين؟ نسيت الحين. سورة سبع. سورة فاطر ولا سبع؟ شنو الآية؟ نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. شوف سورة سبع. نعم سنت سورة سبع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الآن هؤلاء الذين زعموا أنهم شركاء، قل ما يملكون؟ إذن لا يملكون. طيب شريك ليس لله شريك، طيب ظهير يعني مدير، ما عنده مدير، الأمر كله بيده جل وعلا، ما بقي إلا الشفعاء، فقال إيش؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانتهى الشرك، ما في إلا أنك تطلب من الله الذي بيده الملك، وهو وحده يملك ملك الدنيا فلا شريك له، وهو وحده يدبر أمر الدنيا فلا شريك له، والشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه، فليس لك إلا أن تطلب منه، لأن الشفيع إذا كان ما يشفع إلا بإذنه، شو الفائدة من ذهابك إلى الشفعاء؟ ما في فائدة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.